بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن القاضي برهون أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه هي الخطبة الثانية المتعلقة ببيان فريضة الحج. نذكر ببعض ما سبق ثم نشرع في بيان ما يتعلق بكيفية الحج. قلت فيما مضى إن الارتزاق بالدين حرام، لا يلتزق الإنسان باسم الدين ويرتكب به حماقات، كما يلتزق الذين يصحبون معهم نساء وهم ليسوا من محارمهن. هذا الموضوع ليس موضوع تلاعب، امرأة عرض لا بد من محرم لها، يجي إنسان بعيد عنها ما عنده علاقة باسم الطواف أنه سيكون مطوفا لها، هذا لا يجوز، وهي بدون محرم، بمعنى المرافق لها لا يجوز من الناحية الشرعية. الناس ما بغاو كذا مود حقيقة، سبحان الله، لا يجوز امرأة تصير تمشي مع ولدها، مع أبها، مع عمها، مع خالها، مع ولد أختها، مع ولد خوها، خوها من الرضاع، خوها من أمها، خوها من أبيها، خوها شقيقة، اللهم إني قبل الوقت. وأكد قولي ليعلم من لا يعلم أنه لا يجوز شرعا أن ترافق نساء رجلا أو رجالا ليسوا من محارمهن، سواء بقيت هذه الرفقة لا شرعية ملتئمة طوال المدة المحددة لهم ولهن في جواز السفر، أو تم الافتراق بمجرد الوصول فتصبح بعض النساء مستقلات بأنفسهن يسيرن حيث شئن من غير محارم لهن. وقد يكون المرافق لبعض النساء مجرد وسيط، تقول له هنا غير من لغني انت المغت ما الله يهنيك، ما هو معناه؟ قد يلمهم مفر حاجة أخرى يعلمها الله، مش الحج. ثانيا يكون هو وسيطة شرع، وسيلة غير شرعية. سأل الله حديك تقول له خرجني غير الديوانة، وبعض الديوانة مش شغل. إذا النية سيئة بينه. قلت دوره محدد محصور في استخدامهن إلى هناك، فلمن يطالبن هناك مدة شهر أو أكثر؟ فهل هذا من الدين؟ أليست المرأة عرضا يجب الحفاظ عليه من نفسها ومن محارمها؟ أهانت النساء على محارمهن إلى هذا الحد؟ أم إن هذا من حقوق المرأة أيضا؟ وهل من حقوقها الحرية المطلقة أن تسافر مع من تشاء وترافق من تشاء وتقيم عند من تشاء؟ هذا إذا كان في الجاهلية ممكن، إذا كان في الجهات اللي ما عنده علاقة بالدين ليست مسلمة ممكن. نحن نتكلم على المجتمعات الإسلامية، على المسلمين والمسلمات المفروض بهم أنهم يكون حياتهم قيدة بالشرع، ولا يكون الكذب على الشرع والكذب على الالتزام بالإسلام أو الانتماء إلى الإسلام. أهذا هو التفتح والتحضر في لغة العصر؟ أم هذه من مفاهيم الدين الجديد للحياة كما يتصوره بعض المهوسين تجديد في الدين؟ هو تحريم الحلال وتحليل الحرام، هذا التجديد في الدين. نسأل الله العفو والعافية. الذي يروج له من لا يعرف قيمة الدين في الحياة، ومن لا يعرف نهايته عند الله عز وجل كيف ستكون. إذن لا بد من التقيد بأحكام الشرع، وإلا يكون الانتساب للدين مكذوبا. هذا هو الذي ينبغي أن يراعى وأن يكون عليه كل مسلمين ومسلمة. إن واقع حياة الناس اليوم إلا من رحم الله، والمسار الذي تسير به أنماط حياته يؤكد هذا الطرح. وأعود فأقول إن هذا العمل الذي يقوم به أصحابه باسم تيسير إقامة الشعائر ووسيلة غير شرعية لاكتساب المال، وإذا كانت الوسيلة محرمة فالمال المكتسب منها محرم شرعا. ومن ثم يمكن القول إنها تجارة خاسرة في الدنيا والآخرة إلا أن يتاب منها، فمن تاب ورجع إلى الله تاب الله عليه، لقوله تعالى في سورة المائدة: فمن تاب من بعد ذنبه وأصلح فإن الله يتوب عليه. عباد الله، إن الحج من فرائض الإسلام، ليس سياحة، ليس فرشة. فالقادر عليه لا يتم إسلامه إلا به، أي لا يتم إسلام المسلم إلا بهذا بالحج إذا كان قادرا عليه. وهو من أعظم الأعمال التي تعود على صاحبها بالثواب العظيم لما يتطلبه من مفارقة الأوطان والأهل والإخوان، ولما فيه من تعب الأبدان. والحج المبرور من أفضل الأعمال، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. النقطة الأولى. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد لا يكون إلا مع الكفار، مش يمسك يقتل بعضهم ويسمى جهادا، أعوذ بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. ثلاثة: إيمان بالله ورسوله، جهاد في سبيل الله، حج مبرور. هذه الرواية، ورواية أخرى فيها الصلاة في وقتها وفيها أمور أخرى. حج مبرور، وهذا هو موضوعنا. شنو هو الحج المبرور؟ اللي ما فيه إثم، اللي ما فيه معصية، واللي موافق للشرع، باش يكون هذا الحج المبرور. تقبل الله حجك، حجك مبرور إن شاء الله. كيف يكون الحج؟ صاحبه، أي هذا الحاج، هذا المعتمر، هذا القارن، هذا المفرد، ما عرف ما لا بداية ولا نهاية، وما عرف ايش يدير في الحج، وغادي يكون حج مبرور؟ مستحيل. صلى الله العفو والعافية. ومعنى مبرور أي لا يقع فيه إثم أو معصية. وفي الموطأ من إمام مالك والصحيحين والسنن من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة، من العمرة حتى العمرة، مش عشرة ديال العمر اللي كيديروا الناس في وقت واحد ولا 20 عمرة، هذه ما كاينش منها. العمرة حتى العمرة، بينهم 3 شهور أو بينهم شهرين أو بينهم 6 شهور أو بينهم عام، من العمرة حتى العمرة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، الزمان اللي هو بين العمرتين. إذا كانت العمرة قائمة بشروطها الصحيحة وتقبلها الله من صاحبها، يعطيه الأجر ديال يمحو عنه سيئات، اللي هي طبعا إذا اجتنب الكبائر، لأنها مقيدة بحديث آخر. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، باش يكون عندنا، نرجو الله يوفقنا ويكون عندنا هذا الجزاء العظيم، حجنا مبرور، بس يكون ما فيه الشرع. لا يسمى حج مبرور لا إذا كان الحج قائما، أي منجزا على الشرع، مأطر بالشرع من البداية إلى النهاية. وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج ولم يرفض، لكن رفض الفحش، الفسق، الكلام اللي لا يجوز، ولم يرفض كذلك، ما يكونش وقع في الجماع والعياذ بالله وهو في حالة إحرام، أو الزنا وهو في، والعياذ بالله، وهو في البقاع المقدسة، لأن هذا دخل في الرفض، لأن الرفض عنده عدة إطلاقات، منها الجماع، ومنها الكلام المتعلق بالجماع، ومنها الكلام الفحش، هذا كله دخل في الرفض. كما سيأتي. ولم يفسق ما وقع فيما يعد به شرعا أنه فاسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. شوفوا النتيجة، شوفوا الجزاء. كون الإنسان يكون في الحج يكون على هذا الصلاة، قال لك يرجع كأنه يضطهد تولد منك شمه، معناه ما علم عليك معصية. يعني هذا الجزاء مش سهل، ما يمكن يحصل عليه الإنسان غير وكذا، مش غير مجرد متمنى كيتمنى الإنسان، لا لا، سيكون أعمال والاعتقاد الصحيح، الأعمال التي يقبلها الشرع، هذا الشيء يكون عنده هذه النتيجة. عباد الله، إن لفريضة الحج مناسك وأعمال شرعه الله لعباده ليعبدوه ويتقربوا إليه بفعلها. الحج مش غير كلام، حال الصلاة مش غير كلام، صلاة عندها بداية عندها نهاية، وما يقع بين البداية والنهاية كاين الركوع كاين السجود كاين تعظيم الله كاين سبحان الله كاين دعاء في السجود كاين دعاء خاص في الركوع كاين القيام الدعاء. إذا معناه مش غير مجرد صلاة كلام، لا لا، كاين أعمال. هكذا الحج، والحج عشق لأنك شارك فيه الجانب المادي وكشارك فيه الجانب مثلا الجسمي البدني وكشارك فيه الجانب الروحي. هذه الثلاثة كلها الأعمال مشاركة في الحج، ولهذا فيه سفر فيه كلفة فيه تعب. فهنيئا لمن حج الحج الشرعي، وإلا يكون الإنسان غير متعب تبع له غير محين وجب حاله من يوصل الإنسان في يقول واش من بلاد هذه واش من الحج واش من كذا يا سيدي هذه الفلوس كل خليته مخليت بهم الغرض البسيط واش هذا حج؟ وهذا سبب قال حكاه لي غير واحد من الناس الرفقه اللي كانوا فيها. هاش قالوا واش هذا عنده نيه الحج؟ واش هذا غادي يرجع كامل ولده في الموت؟ هذا الله مشى اكد المعاصي، اكدها في المكان اللي خصو يكون فيها اكثر، يكون في هذاك المكان اكثر استقامه اكثر طاعه اكثر اقبال على الله اكثر خشوع، باش يرجع احسن من الصوره اللي مشى عليها، يرجع كيقولوا يمكن له اكثر من اللي كان. اسال الله العفو والعافيه. قلت وليتقربوا اليه بفعلها، وقد امر الرسول صلى الله عليه وسلم امته ان تاخذ اعمال الحج كلها عنه بعد ان بين لهم كيفيتها عمليه. فقال خذوا عني مناسككم، اي حجوا كيفما كتشوفوني. طبعا في هذه الحاله هو كيخاطب الصحابه، لكن واش الخطاب ديالو بقى خاص بالصحابه لا للامه؟ يخاطب الامه عبر الزمن الى قيام الساعه من خلال مخاطبته لاصحابه، فما يقوله لاصحابه كانه يقوله للامه كلها. بدليل احنا كنقراو كلامه الان، وتنقراو افعاله الان، وتنقراو مواقفه الان، وتنقرأ الأدعية التي يقولها الآن. معناه أنه يتحدث بالدين الذي يجب أن تكون عليه الأمة منذ أن بعث إلى قيام الساعة. نعم، قال خذوا عني مناسككم، أي مناسك الحج المطلوب القيام بها. أش هي المناسك؟ سمعوها أنا غادي نذكرها بصفة مجملة مرتبة، لكن ما غاديش نكملوها اليوم، نكملوها من خلال خطاب أخرى اللي جاية. لكن هذه الأعمال هي هذه كلها، إحرام المقاط إحرام. ولما كنقولوا الإحرام ماشي غير اللباس، ردوا البال. الإحرام المقام الإحرام عنده ثلاثة ديال الأمور لا بد منها. أولا نية الإحرام. معنى نية الإحرام؟ نية الحج، اش بغيت دير؟ واش غتدخل بالتمتع؟ هذه نية، لبيك تمتعا. غتدخل بالقران؟ لبيك قران، غتجمع بين الحجة والعمرة. غتدخل بالإفراد؟ حجة وحدها؟ لبيك إفرادا، لبيك حجة. هذه خصها تكون في مكان الإحرام. اش معاها؟ معاها انها خصها تكون في مكان الإحرام، مش من دارك ولا حتى توصل لمكة ولا حتى توصل للمدينة مثلا، لا، من مكان الإحرام. فين ما كان من الإحرام؟ فين ما مريت على مكان الإحرام؟ الميقات، لان الشرع عين هذا الميقات، خمسة المواقف اللي كان كلها الشرع جعل كل جهة ميقات ديالها. لكن جاءوا الناس اخرين ومروا على الميقات اللي مش ديالهم يحرموا منهم. إذا هذه النقطة الأولى، النقطة الأولى تعيين نية الحج. النقطة الثانية مكان الإحرام في ميقات. النقطة الثالثة لباس الإحرام. ثلاثة. الأولى هي الركن، يعني الإحرام من مكان الإحرام، بمعنى تعيين نوع ديال الإحرام من المكان، هذا هو الركن. ولباس الإحرام غادي يدخل في الواجب، لأنه إذا خليته راه عليك الفدية، ما لبسش عين في يد الإحرام ولكن ما يلبسش الإحرام، إما أنه ما كاينش معك، إما أنك راك نسيت. هذا عنده الدواء، عنده العلاج. أشنو هو العلاج ديالك؟ ولو كنت مكان الإحرام وما لبستيش الإحرام، ما حيديتيش حوايجك أو خليتي حوايجك لأنه ما معكش الإحرام ديالك. ما كاين، ما موجودش كاين بالطائرة مثلا أو كاين بالسيارة مشى، أو المهم ما عندكش ما تلبس. وأنت في مكان الإحرام، عين النية وغادي تفدي على الإحرام اللي ما لبستوش. أو اللي مثلا يعني بقيت لابس لباس ديالك العادي. هذا عنده العلاج، الأول ما عنده علاج. الأول لأنه ركن. أحد الأركان الأربعة. شنو هو الأول؟ هو الإحرام إعلان نية الحج بنوع معين من الحج. هذا ما خصوش يتجاوز الميقات. إلا تجاوز الميقات خصو يرجع لمكان الإحرام. وهذا الشيء كان بيقولوا كل عام، ماشي غير لي. لا إله إلا الله. قلت هو إحرام المقام من ميقات مع رفع الصوت بالتلبية لبيك اللهم. هذه الحاجة الوحيدة التي تعلن فيها النية. ما تقولش باليد صلى الله أكبر، بنيات صيام مثلا كذا، لا لا لا. هذه الحاجة الواحدة اللي بها إعلان النية، وهو نية نوع من الحج فقط. أما غيرها جميع الأعمال لا تعلن يعني باللسان، لا تقال على نية يسمعها الناس، محلها القلب. والطواف بالبيت طواف القدوم اللي كيكون هو الطواف الأول، وغادي يكون طبعا طواف البيت كان مثلا طواف الإفاضة، وغادي يكون طواف الوداع الوداع الأخير. طواف البيت الشاهد منه طواف البيت، والبيت المراد بها الكعبة، طواف حول الكعبة هذا يعبر عنه بالبيت، مش المسجد عموما. لا المراد به الطواف حول الكعبة، لأن طواف ما كيكونش حول المسجد، وإلا لكان خارج المسجد. لو كان حول المسجد يكون خارج المسجد، ولكن الطواف يكون داخل المسجد وحول الكعبة. والسعي بين الصفا والمروة كيكون دائما السعي تابع للطواف دائما. من فصل بينهما لغير عذر عليه الفدية. والمبيت بمنى يوم العيد وثاني العيد وثالث العيد. يوم ثامن للحجة الأول، وهذا يجي من بعد رمي الجمرة، هو اللي كيكون يوم العيد الآخر. أما هذا المبيت الأول كيكون نهار 8 وغادي يصبح عرفة، كيف الناس باش يمشوا لعرفة. والوقوف بعرفة يوم عرفة، ولا يسمى وقوفا لا إذا كان داخل حيط الدلبة، داخل حيط ديال عرفة، خارج الحيط وخاف الساس ديالو، لكن من برا مش من داخل لا يعتبر وقوفا. لو فرضنا وصل الانسان حتى لتمام الجبل عرفه ووقف عند الحيط اللي محيط بعرفه من جهته الخارجيه، متكع الحيط من برا حتى وصل المغرب وخرجوا وخرجوا الناس هنا له ورجع بحاله، ما حجه يستعد العام الجاي، ما حجه. علاش؟ ما وقف بعرفه. اذا ما يكون وقوف بعرفه الا داخل الحيط ديال عرفه في المد، اينما وجد داخل الحيط عرفه ماشي مشكل، كيتسمى وقف بعرفه. اخرى بقى داخل خارج الحيط ما وقف بعرفه، وخا يكون متكع على الحيط ديالي من برا على الحيط ديال عرفه لا يسمى واقفا في عرفه. والمبيت بالمزدلفه بعد الرجوع من عرفه، او قضاء اكثر الليل بها، اما يبيت حتى الصباح ويصلي ثم ويوقف المشعر الحرام ويدعو الله عز وجل عاد يهبط الميدان، واما يبقى حتى وحده الليل او جوج الليل او ثلاثه الليل ويهبط. ما كاين مشكل. الوقوف بالمشعر الحرام طبعا في المزدلفه اذا بات بعد صلاه فجر يوم العيد، ورمي جمرات العقبه وحدها، الجمره الكبرى هي التي ترمى يوم العيد فقط يوم العيد، وذبح الهدي لجوج ديال الناس، جوج الانواع، مول التمتع ومول القران، هذو اللي عليهم الذبحه، مول الافراد ما عليهش، عقلوا على هذا. الهدي واجب على مول التمتع ومول القران، مول الافراد ما عليهش الا اذا بغى يتقرب في سبيل الله يعيد ضحك انه بيته وله الاجر، اما ما هو غير واجب عليه. وحلق شعر الراس بالنسبه للرجال، وقص شعيرات على قد الانموله منه بالنسبه للنساء، وطواف الافاضه يوم العيد او ثاني العيد او ثالث العيد. طواف الافاضه لان قد يتعذر على الانسان باش يطوف نهار العيد او ثاني العيد او ثالث العيد. نهار العيد أو ثاني العيد يمكن يطوف نهار ثالث العيد، وطواف الإفاضة يوم العيد أو في أي يوم من أيام التشريق وهي ثاني العيد وثالث، والمبيت بمنى يوم العيد غادي يكون يطوف طواف الإفاضة ويرجع يوم العيد ضروري خصو يبات في منى، ما باتش في منى عليه الذبيحة عليه الهك. كذلك ثالث العيد وكذلك رمي الجمرات كلها اللي هي كتكون نهار ثاني العيد وثالث العيد، واذا تاخر رابع العيد اي ثلاث ايام بعد العيد اللي كتسمى ايام الشتاء، وتاريخها الشرعي ما هو شيء قبل يعني بعد صلاه الصبح مباشره، لا حتى الزوال، واذا دعا الضروره قبل الزوال بشي شويه ما كاين باس، واذا دعا الضروره باش يبقى حتى الليل ما كاين باس، وخاصه حينما يكون الزحام كثير. ما وقت الشرعي الحقيقي فاش يبدا هو الزواج كل يوم، وطواف الوداع عندما يريد توديع مكه، وما تبقاش طواف بعد طواف الوداع نهار ويومين، لا تبقى ساعات تبقى جوج ساعات الضروره ما كاين باش بعد طواف الوداع، معناها طواف الوداع راك تودع البيت، اذا ما بقاش تبقى مكه ستخرج، اذا بقيت جوج ساعات وثلاث ساعات بعد طواف الوداع للضروره ما كاين باش، علاش؟ حتى لا تضطر ثاني باش تطوف مره اخرى، لانك لما تبقى يومين وثلاث ايام بعد طواف الوداع ما بقاش طواف الوداع، انت وليت مقيم. اذا ان الدخول في عمل الحج يكون بالاحرام من مكان الاحرام كما قلت انفا، المعين له هو ذلك بعد الوضوء او الاغتسال ان تيسر في ميقات الاحرام. اذا استطاع الانسان يغتسل عادي بلباس الاحرام مزيان، ما استطاعش يتوضا مزيان، ما حصل له لا هذا ولا هذا ما عليهش ضروره، خاصه لما يكون في الطائره واعلن عن قرب المرور مثلا فوق الميقات لا يتاتى له ذلك، لكن المتاخرون عندهم فرصه يخرج من بيته مغتسل، اللي غادي يمشي في الطائره الاخيره مثلا او ما قبل الاخيره ممكن يخرج من بيته مغتسل، وخاصه اذا ما كانش غادي يتعطل بزاف مثلا، المهم يكفي هذاك الاغتسال ولو ما غادي يحرم حتى من بعد 8 ساعات ولا 6 ساعات ولا اذا تاخر الطائره مثلا، معليش ما كيبقاش مطلوب منه الاغتسال. والاغتسال ليس مثلا وصلاه ركعتين كذلك ليس من باب الوجوب، ما واجبينش، اذا استطاع الانسان يعمله مزيان ما عملهمش معليش، بمعنى الحج ليس متعلقا بهما اي بالاغتسال وبصلاة ركعتين. قلت من تأخرت رحلتهم إلى آخر شهر ذي القعدة أو مطلع شهر ذي الحجة فهؤلاء سيوجهون إلى مكة لا إلى المدينة، فخير لهم أن يغتسلوا ويتنظفوا في بيوتهم عند الخروج إلى المطار كما قلت سابقا، ومن الأحسن لهم أن يحملوا معهم لباس الإحرام بالنسبة للرجال لأنهم سيخبرون بأنهم مروا فوق الميقات، فعليهم أن يلبسوا لباس الإحرام ويلبوا بالنوع الذي يريدون من الحج. أما النساء فسيكون إحرامهن في لباسهن، ما عندهم لباس خاص بالإحرام وليس لهن لباس خاص، وحين تقرب الطائرة من الميقات فسيخبر الحجاج أنهم قد قربوا من الميقات فليستعدوا، إذ ذاك يلبس الرجال لباس الإحرام وهو رداء وإزار، ولينوو نوع الحج الذي يريده كل واحد، وينبغي أن تكون نية الرجل ومن معه من النساء أمه أو أخته أو عمته أو خالته أو ابنته نية واحدة، بمعنى يلبيه بزوج للرجل وللمرأة اللي هما طبعا اللي هو محرم له بنية واحدة، إذا كان إفراد بالإفراد وإذا كان تمتع متع وإذا كان القران كان. ولهذا قلت والإحرام في الطائرة إنما يكون طبعا إذا مرت الطائرة فوق الميقات، فعليهم أن يحرموا قبل نزول الطائرة بجدة، جدة راه ماشي مكان الإحرام ولكن أهلها يحرمون من بيوتهم لأنهم كيتسموا ما بين مكة وبين الميقات، وعند الإحرام يقول المحرم لبيك اللهم لبيك، يقول لبيك حجة إذا شاء الحجة، ويقول لبيك عمرة إذا شاء العمرة يعني التمتع، ويقول لبيك مثلا القران يعني إذا شاء القران، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك وملك لا شريك لك، لبيك حجة مثلا اللي بغى، وإن كان الأفضل على ما عليه جمهور أهل العلم هو التمثل لما فيه من نوع من التيسير ويجمعوا بينهم، لأن فيه العمرة النهار الأول وفيه إدخال الحجة عليها النهار الثامن دي الحجة اللي ما يبغي يخرج الميناء العرب. هذه أنواع الحج الثلاثة التي أشرت إليها، كل واحد من حجاج رجالا ونساء يحرم بما شاء منه والكل جائز، والرسول صلى الله عليه وسلم حج قارنا لكن كان مع الهدي، ولهذا وإن رغب صحابته في التحلل من القران أو من الإفراد إلى التمتع هو ما تحلل شيء، لأنه المانع له هو أنه كان معه الهدي، والصحابة اللي ما معهم شيء الهدي ابقوا على قرانهم، ولكنه تمنى لو دخل الحج، يعني تمنى لو دخل الحج بنية التمتع، لكنه منعه منها كما قلت ذبائح الهدي التي كانت معه، وقد أمر من لم يكن معه الهدي من أصحابه أن يغير نيته من الإفراد أو القران إلى العمرة أي التمتع. ولهذا رأى كثير من أهل العلم أن العمرة أفضل أنواع الحج لرغبة الرسول فيها بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ما نجيبش معايا الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت، لو ما كان شيء معايا الهدي فرانا حتى نتحلل بحالكم وندخل بالتمتع ما نبقاش قارن. ولكن منعني منها أي من التمتع من العمرة اللي هي تمتع الهدي الموجود معي، ولهذا اللي معاه الهدي ديالو بحالي ما يتحللش تبلغ على هدو محلة، واللي ما معاه يتحلل من القران أو من الإفراد إلى التمتع، معناه النبي يريد الأفضل ويتمنى الأفضل، ولكن المانع له هو ما سمعته. أرجو الله عز وجل يتقبل منا جميعا وأن يغفر لنا جميعا وأن يأخذ بأيدينا الحق واشرح صدورنا له إنه على كل شيء قدير وبالإجابة الجادرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يغيروا نيته من الحج إلى العمرة فلم يكن ذلك خاصا بهم، ما كان شيء خاص بالرسول وبصحابته إذن، بل كان ذلك لهم وللأمة كلها إلى قيام الساعة، لما ثبت في الصحيح أن سراقة بن مالك لجعثم قال يا رسول الله لعامنا هذا أم الأبد، ألم قلهم تحلوا من القران أو الإفراد إلى التمتع، واش خاص بنا هذا العام أم هذا إلى قيام الساعة أي المسلمين كلهم؟ قال للأبد، يعني هذا العمل اللي كنقول لكم الآن سيصير سنة عملا مطلوب من المسلمين يعملوها اللي يبغى، وهو الأفضل إلى قيام الساعة دائما، يعني ما أمره به الرسول ليس خاصا بهم وإنما يعم الأمة كلها على مر الأزمان إلى أن تنقضي حياة الدنيا. وإذا وصل المحرم مكة بحث عن سكن يستقر فيه ويستريح ما شاء الله أن يستريح، ثم يتوضأ أو يغتسل ثم يقصد البيت فيدخله من باب السلام وهو الأفضل، لكن إذا دخل من أي باب آخر ما له حق مش مشكل، ولا سيما الناس ما تعرفوش الأبواب ديال الحرم كثيرة وما تعرفوش باب السلام من كاين، إذا استطاع يتعرف على الإنسان عليه أو كاين شي واحد عنده تجربة سبق ليه مشى ويوري الناس اللي معاه أو يسألوا قبل فين باب السلام، فيوصلوا للحرم يقولوا بغينا ندخلوا حنا يلاه جايين داخلين الحرم بغينا ندخلوا باب السلام، فين باب السلام مزيان، ما استطاعش أي باب جامعة قد يدخل، ولكن لما يدخل في النام لما دخل خاصو يجي للجهة المقابلة للحجر الأسود، لأن من تما غادي يبدا الطواف، فين ما كان لما دخل خاصو يجي، فإذا بدا الطواف من شي جهة أخرى ما عنده طواف، وهذه نقطة مهمة جدا. من مظهر سوجي للجهة اللي هي مقابلة تماما مع الحجر الأسود، المكان اللي كيقبلوه فين ماكن من مظهر كبير صغير مع راجل، لا بد يجي من تما البداية. علاش؟ لأن من تما غادي تحسب الدورة، ما يبداش من شي جهة أخرى. قلت في هذه الحالة لا يصلي تحية المسجد، وإنما سيبدأ بالطواف، يأتي مكان الطواف في الجهة المقابلة تماما الحجر الأسود، وإذا رأى الكعبة لما يدخل يشوف الكعبة في الحالة هذه يقول دعاء كأنه يشير بيده هكذا واحدة إلى ما شرى ما معليش، ويقول دعاء لما يشوف الكعبة، لأنه أول مرة غادي يشوفها مباشرة، كان يشوفها في الصور ولا كيشوفها، ولكن الآن غادي يشوفها مباشرة. اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، وحينا ربنا بالسلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام لما يشوف الكعبة. ولا ينسى عند الدخول إلى المسجد دعاء ديال دخول المسجد، بسم الله لما كيبغي يدخل الإنسان أي مسجد عنده دعاء ديال الدخول وعنده دعاء ديال الخروج، أن يقول دعاء دخول المسجد وهو بسم الله ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ولما في الخروج يعاود نفسه ولكن نقول افتح لي أبواب فضلك، في الخروج أبواب فضلك وفي الدخول أبواب رحمتك. أما الطواف فبدايته من قبالة الحجر الأسود كما قلت، حيث يستقبله بوجهه ويشرح بسم الله بالطواف جاعلا الكعبة على اليسار، هذا راكم كتشوف، وهو يطوف قارئا قول الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وفي الحقيقة يوظف لسانه بالقرآن وما يشتغل في حاجة أخرى، القرآن والأدعية ما كاين آية خاصة، إلا أن هذه الآية هذه نفسها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة، في السنة ورد أنها ما بين الركن اليمني والحجر الأسود بين الركنين، لكن إن قرأتها في الدورات كلها لا مانع، وإن قرأتها في السعي لا مانع، لأنه دخل في ذكر الله، وفي نفس الوقت ما تحفظ من الأدعية وظف لسانك بها، بمعنى باش ما يبقى ما تبقاش مشوش وما يبقاش لسانك يذكر شيء، وإذا كان معك شيء حذور ما ترفعوا أصواتكم باش ما تشوفوا شيء عن الناس مع بعضكم، حتى الرفقة اللي هي قريبة لبعضها الأمور اللي تسمعوها فيما بينكم باش ما تشوفوا شيء عن الناس، ما كاين باس. وما يشتغلش الإنسان بذكر الدنيا وذكر عيوب الناس وأنت في العبادة، لأن الطواف عبادة والسعي عبادة، هذه أمور ما أدخل فيها أمور الدنيا وخاصة أمور المنهي عنها. قلت كما في رواية الشافعي وأحمد وأبي داود، أي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ الآية بين الركنين اليماني والحجر الأسود، ثم يدعو الطائف بما يحفظ من الأدعية ويشتغل بذكر الله حتى يصل إلى المكان الذي بدأ منه، أي دورة كاملة بدأ منه الطواف، فتتم له دورة كاملة فيشرح في الثانية وهكذا حتى يتم 7 دورات. وإذا وجد فرصة لتخفيف السير في الأشواط الثلاثة من طواف القدوم فقط، طواف القدوم ولا بيادة يعني شي شوية ما يعبر عنه بالرمال، شي شوية تخف إلى استطاعت، ولكن لما كيكون الزحام أمشي حسب استطاعتك وأعمل بحساب الناس اللي وراك واللي قدامك واللي في جنبك ما تأذي حد، وإذا أوليت فاصبر، لأن هذا مكان الربح، أنت احرص ما تأذي حد واحرص وصبر نفسك، إذا أوليت اصبر كل أمر ديالك بالله، لأنه أنت الآن في ساعة يعني في واحد الظرف الزماني شهر أو 15 يوم أو 20 يوم أو شهرين من أجل جمع الحسنات، إذا تكون صادقا مخلصا علق قلبك بالله عز وجل، استعن به على نفسك وعلى الأوضاع التي تكون فيها، وستكون إن شاء الله مثابا إثابة عظيم. قلت وإذا وجد الحاج فرصة لتخفيف السير في الأشواط الثلاثة من طواف القدوم كان أحسن، وإن لم يجد فرصة فليسير حسب استطاعته لشدة الازدحام، وليتق الله الطائف وليحذر أن يؤذي أحدا وليغض البصر، أحيانا مخلط سوج أعطى الله واحد، وليغض البصر لما يكون من الاختلاط في الطواف والسعي الاحتكاك أحيانا بالنساء والرجال، وأنصح الطائفة هذا عمل سأنبهه عليه، هذا عمل فني بحالاش. كيف اشتعمل في الشوط الأول الدورة الأولى والدورة الثانية والدورة الثالثة، وكيف اشتعمل في الدورة الخامسة والسادسة والسابعة؟ علاش؟ باش ما تكمل الأشواط ديالك الدورة ديالك بسبعة وتبغي تخرج في حالك ما تلقبلي تخرج، لأن تيار ديال الناس كيدور غادي تبقى داير دز منك، لأن شكون اللي غادي يعطيك طريق باش تخرج؟ لا تلمس شنوك هادشي اللي غادي نقول لك، وسالك نهب بالتجربة والناس اللي كانوا معنا كذلك، وخرجنا والحمد لله ما آذينا ولا أوذينا. أش هو؟ الدورة الأولى والدورة الثانية والدورة الثالثة وبالحتى الدورة الرابعة، حاول تقرب وانت كتدور وانت كتقرب للكعبة. علاش؟ باش إذا وجدت فرصة وانت قريب للكعبة تقبل الحجر الأسود. أنا لا أقول تتقاتل باش توصل، لا، تتدافع باش توصل، لا يجوز، حرام. لكن قربت وجدت فرصة، ما كاين بس، إما بتقبيل بالفم وإما باليد وتقبل يدك. ما وجدت فرصة سلم، ارفع يدك، كبر ودور بحالك، انت عادي باش تبقي على نفسك وتبقي على غيرك. وراكم غادي تشوفوا الناس كيتقاتلوا باش يوصلوا، حرام الجهل، حرام. وش غاوكم؟ النساء والرجال يتسابقون ويتقاتلون، وانا رايت بعيني النساء دمهن يسيل باش يوصلوا الحجر الاسود. هذا مش غير الجهل، القمه ديال الجهل، القمه ديال الجهل. ما عارفين منزله المسلمين المؤمنين، ما عارفين منزله المكان، ما عارفين منزله الفريضه اللي هم الان يمارسون اعمال الفريضه. هذه لا فريضه، لا حول ولا قوه الا بالله. ولهذا انا انصح الحاج او الحاجه يتعلموا كل منهما دينهم قبل الذهاب. بمعنى ملي تفكر في الحج ان شاء الله، وكل مسلم او مسلمه يفكر في هذا، فكر في التعلم، فكر في العلم. مش تقول شو وقت وشفت النبي في النوم، شحال ديال الحكايات كاينه وخصني نمشي وكذا. لا، فكر هل انت الان ستقدم على هذه العباده وانت مستعد لها ام لا. فكر في العلم الشرعي، هذا هو الذي ينبغي ان يكون عليه كل مسلم ومسلمه. قلت في هذه الحاله اذا سكنا المسلك الدوره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، انت كتدور وكتقرب مزيان، توصلت الحجر الاسود، مازال ما توصل، معليش حجك صحيح ان شاء الله. مش مثلا الحج القبول ديالو متوقف على، لا. وقد قال عمر قولته المشهوره رضي الله عنه: والله لولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلته، لانني اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر. ولكن ليس كالاحجار. وان قال عمر هذا هو لا يقصد الاهانه بالحجر، لا ابدا، تقصد ان الحجر ما كيعطي ما كيمنع ما كيدور، حجر، لكنه جعل رمزا للطاعه والعباده، ليس كالاحجار. باش ما يظن الانسان انه الحجر هذا بحال الحجر ديال البحر، لا. عمر يقول هذا علاش؟ لانه يصحح يمثل العقيده، ما تعتقد في حاجه بالحجر، انما تعتقد فيها انه لا ينفع ولا يضر، النافع والضر هو الله. قلت في الدوره الخامسه والسادسه والسابعه بدا تهرب. في الاول كتقرب والان كتهرب على الكعبه، معناها كتبعد. علاش؟ باش ربما لما تجيك الدوره السبعه اللي غادي تخرج وتوصل المكان اللي بديت خصك تخرج، تكون في النهايه ديال المطاف، قرب للسواري ديال البيت. ما غادي تأذي، ما غادي تأذى جوج، لا تؤذي ولا تؤذى. إلا ما عملتي هذه الفنية هكا بهذا الشكل وتبقى الدور طبيعي داخل المطاف أو قريب للكعبة وكملت، من غادي تخرج غادي تدور دورة أخرى ولا جوج ولا ثلاثة بالزمنك، وإلا غادي تخرج بالتعارض بالفتنة، وداك الشيء اللي خفنا منه وقعوا به. هذا جربناه، هادشي اللي كنقول لكم جربناه. وليحذر الطائف او الطائفة إذاية الناس من اجل الوصول الى الحجر الاسود، فإذاية الناس حرام، واذا لم يصل الطائف الى الحجر فلا شيء عليه. لكن جهل الناس باحكام الشرع يوقعهم بالكبائر وليس بالصغائر فقط، وهم في الطواف او في السعي او في الرمي يوقع في الكبائر وهو في الطواف أو في السعي أو في الرمي. يوم الرمي تاني لا حول ولا قوة إلا بالله، حدث ولا حرج. ولهذا وجب تعلم العلم الشرعي والأدب معه للعمل به، وإلا لم يكن هناك عمل صحيح في غياب العلم الشرعي. إنسان إذا كان جاهل بالعلم الشرعي توحد عنده مصحيحة، يعني ما يكفي يقول ويمكن يمكن أنا أي هذه درتها، لا لا هذه ما عرفتش، لا لا أنت بحكم الشرعي عملتها أو ما عملتهاش خلاص، يعني ما فيها مخاطرة واش نديرها أو ما نديرها، واش درتها ولا ما درتهاش، لا لا فيها أنك لا تقدم على أمر حتى تعلم حكم الله فيه، لا سيما أمام فرصة العمر. مش ضروري تمشي العام الجاي وانت ولد 50 عام ولا ولد 40 عام ولا ولا وانت ما متعلمش، لا تعلم، خذ فرصة، خذ معك سنة وسنتين تتعلم وتضبط الأمور ديال الحج، إذا تحرص باش تمشي إن شاء الله. أما تحرص على الذهاب وأنت لا علم لك بفريضة الحج ضيع الوقت وضيع المال. اللهم إلا كهذه السياحة، إلا غادي بنية السياحة هذه حاجة أخرى، أنا كنت أتكلم مع اللي غادي الحج. أرجو الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا وأن يأخذ بأيدينا إلى الحق وأن ينصرنا على أهوائنا وشياطيننا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقين من العشرة من المبشرين بالجنة وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان يوم الدين. اللهم اجعلنا من محبتهم واجعلنا على أثارهم ولا تخالفينا عن نجيهم وتلقينا من أكرم المنجي ويا خير المستجيب. ووفق اللهم الملك محمد بن السادس لما تحب وترضى. اللهم أهل الحق حقا وارزق اتباعه وأهل الباطل باطلا وارزق اجتنابه ووفقه لكل خير ما عليه وأصلحه وأصلح ولي عهدهم ولا حسن أن يكون نبات الحسنة. اللهم اصلح أبناءنا جميعا، اللهم اصلح أبناءنا وبناتنا، اللهم اصلح زوجاتنا، اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اصلح علماءنا، اللهم اصلح علماء المسلمين يا رب الجلال والإكرام، اللهم كن لنا وليا ونصيرا، اللهم اهدنا واهدنا واغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم سددنا في الأقوال والأعمال، اللهم سددنا في الأقوال والأعمال، اللهم سددنا في الأقوال والأعمال، وتقبل منا أعمالنا جميعا واختم لنا بما ختمت به لأنبيائك وأصفيائك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واشف اللهم مرضى المسلمين أجمعين واقض حاجاتهم يا رب العالمين. أيها الأخ الكريم، نشكرك على حسن إصغائك وطيب متابعتك، وللوقوف على المزيد من المواد الصوتية المرجو زيارة موقع الشيخ على الشبكة العنكبوتية www.barhoon.com.